ترى ها هنا فائدة ثانية على الحديث الأول، فمن منكم تنبه لها؟ ولا زلت أنبه إلى ما قلت بالأمس، الدلالة اللفظية. نعم. أنا أريد فائدة جديدة يا إسماعيل. قلت قوله زملوهم في إشارة إلى تخمير رأسه، لأن المزمل أي من غطى رأسه. يا أيها المزمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غطى ماذا؟ غطى رأسه، خلافا لما شاع في الناس من أن الشهيد لا تخمر رأسه، وإنما هذه خصوصية للميت المحرم، كما جاء في حديث الرجل الذي واقصته ناقته، يعني رفست، ومات محرما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. قلت فظهر منه خصوصية الميت المحرم بهذا التعليل، كما جاء صريحا في حديث مصعب بن عمير لما كفن في بردة ومات رضي الله عنه شهيدا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تغطى رأسه وأن يجعل على رجليه الإذخر، وقد نقل الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله اتفاق أهل العلم على استحباب تكفين الشهيد في ثيابه. قلت وهذا معنى معتبر في كونه شهيدا، بما جاء يشهد بماذا؟ ها؟ بدمه وثيابه يوم القيامة، لأنه لما يكفن في ثيابه ويزمل في دمه فهذا معنى شهيد، أنه جاء يشهد يوم القيامة على نفسه بأنه مات لإعلاء كلمة الله، أو يشهد على آخرين بما تركوا ماذا؟ الجهاد جبنا وخورا، فناسب هذا معنى للشهيد. يبقى هذه أول مسألة معنا يا طلبة العلم، وهي أن الشهيد يكفن ماذا؟ في ثيابه ندبا لا وجوبا كما سيأتي. ومنها فائدة عارضة، وهي ماذا؟ أن الشهيد يزمل، خلافا لما شاع في الناس أن الشهيد لا يخمر رأسه. واضح. والفائدة الثالثة أنه ينزع عنه ما ليس ثيابا كالجلد وماذا والحديد، ويلحق بهذا الخاتم ونحوه، فإن هذا لا يسمى ثيابا، والحي أولى بهذا لا يشك كما تعلمون. واضح يا طلبة العلم. قلت قال المصنف رحمه الله تعالى ندبا، أي استحبابا لا وجوبا، يعني جواز تكفينه، والأمر لوليه. وقد جاء هذا صريحا في حديث المسند وهو حسن إن لم يكن صحيحا، وقد جاء هذا صريحا في حديث المسند وهو حسن إن لم يكن صحيحا، أن صفية أي عمة النبي صلى الله عليه وسلم، أي عمة النبي صلى الله عليه وسلم، أرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكفن أو بثوبين ليكفن فيهما الحمزة رضي الله عنه وأرضاه. قال الزبير، والزبير هو ولدها، فإذا إلى رجل جنبه رجل من الأنصار فعل به ما فعل بالحمزة، فوجدنا غضابة وحياء أن نكفن الحمزة في ثوبين والأنصاري لا كفن له، فقلنا لحمزة ثوب وللأنصاري ثوب. وكذا ما مر بنا من حديث خباب من تكفين المصعب رضي الله عنه في بردة، إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، وعليه يصرف الأمر الوارد في الأحاديث السابقة عليه إلى رتبة الاستحباب. وهو حديث جابر رضي الله عنه أمر في قتل أحد أن يدفنوا في ثيابهم وأن لا يغسل، أمر في قتل أحد أن يدفنوا في ثيابهم وأن لا يغسل. نعم، كيف هذا؟ وحديث جابر أيضا أمر في قتل أحد أن يكفنوا في ثيابهم وأن لا يغسلوا صلى الله عليه وسلم. قلت ووقعت الحمزة ومصعب رضي الله عنهم إنما كانتا بإقراره صلى الله عليه وسلم وعلمه، فنزل الأمر الذي في حديث جابر من رتبة الوجوب إلى رتبة الاستحباب، فنزل الأمر الذي في حديث جابر من رتبة الوجوب إلى رتبة الاستحباب. يبقى هذه المسألة الثانية معنا، وهي أن تكفين الشهيد إنما هو على الجواز، وإنما الأصل ماذا؟ أن يكفنوا في ثيابهم، صحيح؟ طيب، كيف يقع التخيير بين أن يكفن في ثيابه وأن يكفن أي بكفن جديد؟ إنما هذا لوليه. ومن أين جئنا بهذا؟ من أن أم أخت الحمزة وهي صفية رضي الله عنها هي التي جاءت بالكفن فلم يرده النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا راجع إلى أمر عام، وهو أن شأن الولي، أن شأن الميت متروك لمن؟ لوليه. فكما لوليه سلطان في الدم فله سلطان في الدفن والكفن ونحوه. قلت فائدة، وإنما يقع التخيير بين الكفن وعدمه، بين الكفن وعدمه لوليه، إذ له سلطان كما قال الله تعالى: فقد جعلنا لوليه سلطانا. وهذا ظاهر من أن الذي أتى بكفن الحمزة هي أخته صفية رضي الله عنها، قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يصلى عليه، ولا يصلى عليه أي من على الشهيد. قلت لما مر قريبا من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في شهداء أحد أن يدفنوا يعني في دمائهم، وألا يغسلوا، وألا يصلى عليهم. ومثل عن أنس رضي الله عنه أن شهداء أحد لم يصلي عليهم النبي صلى الله عليه وسلم إلا الحمزة، إلا الحمزة. قلت لكنه مشكل بما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الشهداء، يبقى هذه الأحاديث التي فيها أنه لم يصلي عليهم مشكلة بما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الشهداء، أليس كذلك؟ قلت ما أخرج النسائي رحمه الله تعالى من حديث شداد ابن الهاد رضي الله عنه، من حديث شداد ابن الهاد رضي الله عنه، وهو حديث الأعرابي الشهير، والذي فيه صدق الله فصدق، ففي تمام الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كفنه أي في جبته، ثم قدمه، ثم قدمه فصلى عليه. وكان فيما ظهر من صلاته، وكان فيما ظهر من صلاته أنه قال: اللهم هذا عبدك، اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا، اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا، أنا شهيد على ذلك، أنا شهيد على ذلك. طبعا هذا مشكل في جواز أن يقال فلان إيه شهيد، صحيح؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقتل إيه شهيدا، بينما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أم السائب أن تقول لقد أكرمك الله يا أبا السائب، والصحابة لما شهدوا على رجل في أحد فقالوا لقد أكرمك الله أو هنيئا لك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار. فهذا مشكل أن يقال فلان شهيد، فإن الإمام البخاري رحمه الله تعالى بوب عليه باب لا يقال فلان شهيد، فكيف يفك الإشكال؟ النبي عليه الصلاة والسلام يخبر إنما باب لا يقال فلان شهيد، يعني لا يقول أحدنا، لأن أحدنا ليس ينطق عن الهوى ولا يخبر ولا يوحى إليه، بينما النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى ويخبر ويوحى إليه، صحيح؟ فنقول هذه خصوصية له بما علمه الله تعالى الغيب، وقال في كتابه عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. قلت كذا صح من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قتلى أحد بعد 8 سنين صلاته على الميت، وهذا الحديث يفيدنا مشروعية الصلاة على الميت عند قبره. هب أنك ذهبت إلى جنازة ولم تدرك الإيه؟ الصلاة، كأنك تأخرت، صحيح؟ فلك أن تصلي عليه عند ماذا؟ عند قبره، ولكن مستقبلا ماذا؟ القبلة، لأن الأصل في الصلاة أن تستقبل إليه القبلة. وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع المرأة التي كانت تقوم بالمسجد، يعني تلم الخرق والعيدان. هذه الفوائد العارضة يحسن أن تكتبوها، تمام؟ يحسن أن تكتبوا مثل هذه الفوائد العارضة. نعم. لا لا، ليس مقيدا، لأن صلى على أهل أحد بعد 8 سنين، بارك الله فيك. فكأنك لو جئت من سفر ولم تدرك الصلاة، جزاك الله خيرا على عزيز لديك، صحيح؟ لم تدرك الصلاة على عزيز لديك كصديق كقريب كجار، فذهبت إلى قبره فلك أن تصلي عليه. وليست هذه خصوصية لأهل الفضل والشأن، إنما فيما يظهر أنها صلاة جائزة على عموم الموتى. ترى النبي صلى الله عليه وسلم هنا صلى على شهداء أحد بعد 8 سنين، قلت وهذا يعد تأكيدا على الجواز، صحيح، بصلاته عليهم صلى الله عليه وسلم بعد 8 سنين. قلت وصح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالحمزة، أمر بالحمزة فسجي ببردته فقدمه فصلى عليه وكبر 9، وكبر 9، هذه فائدة عارضة هنتكلم عنها بعد شوي. ثم أتى أو أتي بالقتلى، ثم أتي بالقتلى يصفون ويصلي عليهم وعليه، ثم أتي بالقتلى يصفون فيصلي عليهم وعليه. قلت حسنه العلامة الألباني وإسناده حسن، رجال ثقات معروفون، صرح ابن إسحاق بالسماع. قلت بهذا أشكلت المسألة من فعله صلى الله عليه وسلم وتركه، صح؟ والذي يظهر أولا أن فعله جاء بعد تركه فيكون هو الأولى، يبقى إذن يظهر لفعل النبي صلى الله عليه وسلم الجنازة جاء بعد تركه، فهذا يظهر أنه أولى، أولى أنه أولى، أنا قلت أولى؟ لا، أولى، فيظهر أنه أولى. قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى لا شك أن الصلاة عليهم، لا شك أن الصلاة عليهم أفضل من الترك إذا تيسرت، لأنها دعاء وعبادة. وأما النهي الذي جاء في حديث جابر وأنس فيظهر أنه كان أول ثم جاء الفعل ثانية بقرينة ماذا؟ طيب بقرينة أنه ترك أولا الكفن، بقرينة أنه أولا لم يكفن هم ثم ماذا أذن بعد، ثم ماذا أذن بعد. قلت ثالثا ولا يحتج برواية النفي لأن المثبت مقدم على النافي، ولا يحتج برواية النفي لأن المثبت مقدم على النافي. إذ معه زيادة علم خاصة، ورواية المثبت يقويها أن الأصل هو الصلاة على كل ميت، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كرر الصلاة عليهم. فيكون صلى الله عليه وسلم قد رأى أولا ألا يصلي عليهم، قد رأى أولا أنه لا يصلى عليهم، ثم بدا له ثانية الفعل، إما جبرا، إما تشريعا، وتخييرا وفائدة مرجوة من الدعاء، أو جبرا لخاطرة. رابعا ولا خامسا؟ قال الإمام ابن القيم رحمه الله: والصواب في المسألة أنه مخير بين الصلاة عليهم وتركها. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: والصواب في المسألة أنه مخير بين الصلاة عليهم وتركها لمجيء الآثار بكل واحد من الأمرين. ولذا ذهب ابن تيمية رحمه الله إلى قول وسط، يعني من إباحة الصلاة عليهم، خلافا لمن قال بوجوب الصلاة عليهم، وهو أبو حنيفة النعمان أو من قال بعدم مشروعية الصلاة عليهم، وهم مالك والشافعي وأحمد في رواية، والآثار المروية في الفعل والترك، حجة على من؟ على الفريقين. أما النظر من أن الشهيد غني عن الشفاعة، وإنما شرعت صلاة الميت شفاعة له، قلت وإن صح أن الشفاعة هي سر حسن في الصلاة على الميت، صح ولا لا؟ لكن من قال أن الشهيد في غنى عنها؟ هذه الشفاعة؟ صح. فكل أحد سوى الرسول صلى الله عليه وسلم هو بحاجة إلى ماذا؟ فإن كانت الشفاعة لدخول الجنة فقد تكون الشفاعة للشهيد. لماذا؟ لرفعة الدرجات، صح؟ فيعلو درجة فوق درجة. فضلا عن كون هذا من النظر، فإن كانت الشفاعة لدخول الجنة فتكون شفاعة الشهيد لرفعة الدرجات، وإن كان هذا من النظر فلا عبرة به متى حضر الأثر. هذه مسألتنا الرابعة يا طلبة العلم، اتركوا لي فائدتين ثم تكلم. قلت فائدتان، أما الأولى وظهر لنا مما سبق من الآثار مشروعية الزيادة في تكبيرات الجنازة على 4 إلى 5 و6 و7، ظهر لنا مما سبق من الآثار مشروعية الصلاة على الزيادة على تكبيرات الجنازة إلى 5 و6 و7 و9. ولكن الزيادة في حق أهل الفضل والشرف، ولكن الزيادة في حق أهل الفضل والشرف. يعني لو قدم عالم لنا أن نصلي عليه فوق 4 تكبيرات، لو قدم رجل محسن كان يكسر النفقة على الأرامل والأيتام وتعاد زدنا عليه في التكبيرات، واضح؟ لو قدم رجل له وجاهة ولكن هذه الوجاهة تقترن بوجاهة دينية كولي أمر أو نحوه، لا بأس أن نزيد على التكبيرات. كل دعاء، لأن هذا ظاهر جدا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كبر على الحمزة 9 بزيادة، وجاء النبي أن عمر كلما حضر الجنازة سأل عنها أو علي، فإذا كان بدريا كبر عليه 6، هذا ثابت. إذا هذه الفائدة ليه؟ فائدة الأولى. الفائدة الثانية، ولا يستدل به على مشروعية تكرار صلاة الجنازة كما يحدث الآن، لأن أصلها فرض كفاية تسقط بفعل البعض، وإنما يظهر أنها خصوصية لشهداء أحد والحمزة، يظهر أنها خصوصية لشهداء أحد والحمزة بقرينة أنها لم تتكرر منه صلى الله عليه وسلم، يعني على غيره، لم تتكرر منه يعني هذه الصلاة على من؟ على غيره. مفهوم هذه الفائدة الأخيرة يعني بيحدث الآن في بلادنا، ومصر كما تعلمون يعني مصنع البدع، فإذا مات رجل في القاهرة فتنازع في من يصلي عليه، أهل القاهرة أم أهل بلده، وإحنا سلمنا بهذا المر وهي مشروعية نقل الموتى من بلد إلى بلد، وهذا الكلام ما فيه سنة أصلا، تمام؟ لكن أحيانا لك المرحوم وصى تمام إنه يدفن جنب أبوه. فالمهم فتجد أهل الخير يقول لا إحنا نصلي عليه، إحنا أولى به، فيصلون. فإذا عاد إلى بلاد الريف أخذوه من فوره إلى ماذا؟ إلى المسجد، فيصلون عليه صلاة أخرى. إخواننا رجل صلي عليه ما نعترف بهذه الصلاة، البطاقة المنوف، يبقى أولى به أهل المنوفية. فطبعا هذا التكرار لا سنة فيه، ولا يحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم كرر الصلاة على الحمزة وشهداء أحد، لأنه فيما يظهر أن هذه خصوصية، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكرر فعله مع من؟ مع غيره، وقد كان يدخل البقيعة كثيرا، فلم يأتي أنه ماذا؟ صلى على أهل البقيع، خاصة وقد مات فضلاء وأخيار ممن كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبهم، وأشرهم من؟ سعد. لعل الملائكة سبقتنا إلى بيت إلى بيت سعد، فلم يأتي أنه أعاد الصلاة عليه. فالذي يظهر لي أن هذه خصوصية لأهل ماذا؟ الفضل والشرف، وأن التكرار لا يشرع، لأن أصل صلاة الجنازة كما قلنا آنفا أنها ماذا؟ فرض كفاية تسقط بفعل البعض. سأعطيكم 5 دقائق لا تزيد للسؤال. يلا يا أحمد. ما هو؟ طيب ماشي، هل علو منازل الجنة يتوقف العلو في المنازل يتوقف عند حد؟ رب العالمين قال لهم ما يشاءون فيها، إشارة إلى أن العلو والرقي في الجنة لا ينتهي عند حد، صحيح ولا لا؟ وكذلك قوله تعالى ولدينا مزيد، صحيح؟ فإن علو منازل الجنة لا يتوقف عند حد، فلو سلمنا أن الشهيد في أعلى المنازل هذا لا يعني أنه ليس بحاجة إلى الشهادة. ثم أجبتك من طرف آخر أن هذا من الأثر الذي لا يحتاج، أن هذا من النظر الذي لا يحتج به في وجود ماذا؟ في وجود الأثر. والأثر ماذا؟ والأثر قاطع للنظر. يا حاج ايه ده؟ عند قبره، وليس هذا من باب تكرار الصلاة او تكرير الصلاة عليه، لان هذه حالة خاصة فردية. نعم نعم، استقبل القبلة كما قلت، لان الاصل ثم استقبل القبلة فكبر، ثم قال افعل ذلك في صلاتك كلها. انا بارك الله فيك، يشكل على صلاة على الشهيد بان هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، دليل قول الله عز وجل وصلى عليهم ان الصلاة تكتب لهم، ودليل اخر ان النبي لم يصلي عليهم حتى مر 8 سنوات. طيب ما هذا ما يقوي عدم مشروعية التكرير، وان التكرير الذي حصل خصوصية له وخصوصية لهم. انا لا انازع، بل انت زدتني على ما انا فيه يعني فائدة، وزدت عليه بالخصوصية حاصلة من الجهة الأخرى، خصوصية حاصلة لهم كشهداء أحد، وحاصلة له هو صلى الله عليه وسلم، لأن صلاته ليست كصلاة من غيرهم، بنص القرآن إن صلاتك سكن لهم. ها قول يا أستاذ. الدعاء، ما زاد على 4 تكبيرات فدعاء. لماذا؟ لأن الأصل في صلاة الجنازة أنها أنها صلاة دعاء. تمام؟ نعم. لا تكريرا لا، إذا صلوا عليه عند قبره، عند قبره، لأن الإسلام ليس دينا محليا ولا يعتبر بهذا العصبية، إن الرجل قاهري فأهل القاهرة أولى به، فإن صلى عليه أهل المنوفية فصلاتهم باطلة. لا، صلاة الغائب سيأتي ذكرها، لا تشرع صلاة الغائب إلا في حق من لم يصلى عليه، كمثل النجاشي لما مات رضي الله عنه أو رحمه الله، فإنه لم يدرك أحد من الصلاة عليه، لأنه مات بين ظهراني من؟ المشركين، فلذا صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويغسل سقط 4 أشهر، ويغسل سقط 4 أشهر، قلت والسقط هو الخداج غير التمام. وإنما قيده المصنف بنزوله لأربعة أشهر استدلالا بحديث عبد الله بن مسعود وفيه أن الروح تنفخ لأربعة أشهر، وما لا روح فيه فلا يعد آدميا وإنما هو جماد ودم لا تثبت له أحكام الآدمية. وقد أطبق أهل العلم على أن الأربعة أشهر فارقة في أحكام السقط والميت، فرتبوا عليها أحكاما كثيرة. يعني ترى مثلا لو أن امرأة حملت وجنينها قبل أربعة أشهر أثبتت الفحوصات الطبية أن هذا الجنين مشوه وبه تشوهات قد تهدد حياة من؟ الأم. فأهل العلم فرقوا بين أربعة أشهر وما بعده، فقالوا يجوز إنزاله قبل أربعة أشهر مع الكراهة، أما بعد أربعة أشهر فلا يجوز إنزاله إلا إذا ثبت ماذا؟ ضرر، إذا ثبت بوجوده ضرر بالغ بحياة من؟ الأم. فجعلوا الأربعة أشهر فارقة في الأحكام، وعليه فالمصنف عاد إلى هذا الأصل. قلت ولهذا من أهل العلم من لا يعتد بالسقط قبل أربعة أشهر ولا يعتبر دمه نفاسا. كلام ده لمن؟ لمولانا الشيخ ابن عثيمين. فعند الشيخ ابن عثيمين لو أن امرأة أسقطت قبل أربعة أشهر فالدم الذي يتبع السقط الشيخ لا يعده ماذا؟ لا يعده نفاسا، وإنما يقول هو دم فساد لا يمنع الصلاة. هذا على مذهبه رحمه الله. المهم ان احنا نأخذ من هذه الفائدة اصلا، وهو ان اهل العلم اطبقوا على شيء ان الاربعة اشهر يعتبر عمرا فارقا في احكام الجنين، وعليه فالمصنف قال ويغسل سقط الاربعة اشهر، اما ما دون اربعة اشهر فلا يغسل. صحيح. قلت وإن لم أقف على دليل صريح في مشروعية تغسيله، إلا من شبه دليل، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. وهو شبه دليل من أن متى جازت الصلاة عليه جاز إيه؟ تغسيله، جاز تغسيله للتلازم ما بينهما. قلت والمسألة مشكلة من هذه الجهة، أنه هل يلزم الغسل بما تلزم الصلاة؟ ف فإن الشهيد لا يغسل وإن صلي عليه، وهي مشكلة من جهة أخرى، من أنه يعد آدميا أم لا. لما نأتي هنا نقف على مسألة، هل نعطي أحكام الآدمية أم لا؟ هنا نعمل عملية تتبع لأحكام السقط، صح؟ فإذا وجدنا أن أكثر الأحكام التي تنطبق عليه أنه آدمي، يبقى أعطينا السقط أحكام وإذا وجدنا أن أكثر الأحكام التي تنطبق عليه أنه ليس آدميا، تمام، فماذا؟ فلا يكون آدميا. فهنضرب مثالا، إذا ضربت امرأة امرأة على بطنها فأسقطت جنينها، هل تلزمها دية؟ تلزمها دية تعرف بماذا؟ بالغرة، والغرة هي عشر دية. فلما أوجب الإسلام فيه دية دل على أنه ماذا؟ آدمي. ولكن الإسلام لم يوجب فيه دية كاملة، وإنما أوجب فيه ماذا؟ عشر دية، يبقى هو بعض آدمي، كمثل الأصبع، فالأصبع فيه إيه؟ دية كاملة ولا عشر دية؟ عشر دية، لأنه بعض آدمي. ولكن نرى الإسلام جعل مثلا في أشياء في جسد الإنسان دية كاملة، لا، العين نصف دية، كل شيء زوجان في الإنسان ففيه نصف دية، العين نصف دية، أذن نصف دية، لكن اللسان دية كاملة. شوف لسانك طويل، أصدق لسانك مقدر شرعا على عينك ازاي بدية كاملة. يبقى نجد انه برضو فيه ايه؟ نظر الاستدلال بكونه. طيب هنجد في المقابل اذا نزل سقطا يرث ما يرث الا ان يستهل ماذا؟ صارخا. فاذا خرج الى الحياة صارخا ورث، ولو كان عمره ماذا؟ ولو عاش دقيقة. شوف يعني لو خرج الى الحياة فاستهل صارخا ثم مات، هذا يرث وينتقل إرثه لمن؟ بالتبع بقى لوارثيه من أبوين، وهكذا. شوف المسألة عاملة ازاي. يبقى إذن هذا كونه آدميا فيه شك ولا ما فيه شك؟ هو آدمي بما فيه الروح، صح ولا لا؟ وليس آدميا بما ليس حيا. ولذا قال تعالى ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا. شوف قوله جسدا لأنه لم يكن حيا، إنما جاءت امرأته بشق ماذا؟ بشق ولد، فلم يعتبروا الإسلام هنا آدميا. يبقى المسألة مشكلة من جهتين، هو آدمي فيغسل، ومشكلة من جهتي متى كان يصلى عليه فهل يغسل، وهذا أيضا فيه إشكال، لأنه لماذا يصلى عليه؟ ليس رحمة له، إنما رحمة لمن؟ طب هذه العلة موجودة في الغسل؟ ما هي موجودة في الغسل؟ يبقى المسألة مشكلة في غسل السقط. فما تقولون يا طلبة العلم؟ أعطوني آراءكم وأقوالكم. يغسل يرفع يده، قول لماذا يا محمد؟ الأحكام العامة، يعني يلحق هو بعموم الآدم أو بعموم الميتة، صح؟ فأنت ألحقته، هو الأصل في الميت أنه يغسل، لكن هل السقط يعد ميتا ولا لا يعد شيئا؟ لو نفقت فيه الروح عد ماذا؟ ميتا، لأن هي الموت مفارقة الروح الجسد، وهذا نفقت فيه الروح فلما فارقت جسده كان آدميا. هذا كلام جيد، قولي أسمعي. انتظر بس نسمع من يقول يغسل ثم يا حازم. ما الموضوع اللي انت اتكلمت فيه الان؟ انت ليه يا حازم بتوديني شبرا وترجعني؟ ما للشهيد الان؟ انت قلت ايه؟ بس هي كانت الصلاة لأجل الشفاعة. المهم غير وهل المقصود بقوله ربنا أمتنا اثنتين ميتة السقط هنا؟ طب السقط ده حكمه يوم القيامة؟ لا حكم له يوم القيامة، إنما الذي يكون له حكم هو من مات دون الإيه؟ دون الحلم. غيره حازم عور المسألة وسعها وأشكلها على ما هي مشكلة. ما تقول؟ لا يغسل. لماذا لا يغسل يا سيد؟ سيد خذ تعالى روح على السيارة سيد، هات شوية كتب، سيب شوية من الكتاب اللي هناك، سيب شوية وهات شوية الكتاب الأخضر الموجود، سيب شوية وهات شوية عشان أهل الصف، وهات الدواء وهات ها طب ومن نفخ فيه الروح فنزل سقطا يغسل يا أستاذ؟ يغسل نعم يغسل على شرط الأربعة أشهر طبعا ها. والأستاذ ما عندك من الدليل أن الميت يغسل؟ لا يكون له حكم يوم القيامة. أستاذ أحمد طيب، والأستاذ لا يغسل. يا إسماعيل بارك الله فيكم، لا يغسل أولا لأنه لا حاجة هنا للغسل، خاصة أن جسد لو يكون لا يتحمل الغسل كان محروم. لا، مسألة أنه لا يتحمل ده فرضية يا إسماعيل، قد تصدق على بعضهم ولا تصدق على آخرين. معلش، لا تصدق على بعضهم ولا تصدق على آخرين. نعم يا أستاذ فواز، يغسل ولا ما يغسل؟ نعم لأنك حضرت الآن. طيب نسأل صاحبك ها. يغسل، عندك دليل الأستاذ؟ إذا نفخت فيه روح يغسل لا يغسل. والأخ الكريم يغسل وأنت أصل فيه على أربعة شرط أربعة أشهر، وأنت وأبو خالد الأخ الكريم الشيخ يغسل. أستاذ ماشي الأستاذ على التخيير. طيب قول يا أستاذ أحمد. بارك الله فيك، ولا يحتج أنه لا يغسل لقوله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفرني من خطاياي، هذا ليس له خطايا. وجه بعيد بعض الشيء، شكرا. طيب هذه ساعة يا أبا خالد، ساعة ولا لا؟ إلا خمسة. طيب قلت ويترجح مشروعية غسله على شرط الأربعة أشهر، وذلك بما يأتي. أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم عده آدميا بما ذكر من نفخ الروح فيه، وكونه يكتب أشقي هو أم سعيد. ثانيا، والأصل في الميت تغسيله، فالميت يغسل، وهذا يصدق عليه أنه ميت. ثالثا، أن الشرع قد أجرى أحكام الآدميين عليه في الغالب، فعليه هو يلحق بهم. رابعا، التلازم ما بين الصلاة والغسل، وهذا تلازم قوي، فمتى شرعت الصلاة عليه شرع تغسيله، والأصل عدم المفارقة، وأن الشهيد على استثناء لا يقاس عليه غيره. خامسا، وفي تغسيل احتياط وجب إعماله في باب العدم والفعل. وقد رأيت هذا القول للأكثرين، يعني من أهل العلم، حتى تكاد تعدم قائلا بالمنع. نعم. ماله؟ لا تأتم، دي مسألة أخرى بقى. ما رب العالمين قال: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. فإذا جاء قال لا يحل لهن الكتم، يبقى لا يحل لهن الإنزال، إنما الإنزال للضرر، هذه مسألة أخرى. طيب، نستريح 10 دقائق يا طلبة العلم إلى 5:30 تقريبا، ثم نعاود درسنا المبارك هذا بعد هذه المسألة 5 من دروسنا، من مسائلنا هذا اليوم إن شاء الله تعالى. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى صحبه وسلم. بسم الله. ما هي آخر مسألة كانت معنا؟ رجاء الإضاءة، تتطوع أخت عند النساء بإضاءة مصلى رجال. قلت فائدة في قوله صلى الله عليه وسلم: السقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالرحمة، فهو مشكل في عدم اشتراط الأشهر الأربع لقوله السقط، وهو مسمى في اللغة للناقص غير التمام. هنا لما قال في الحديث السقط يصلى عليه، هل يصلى عليه على غير شرط الأربعة أشهر، ولا شرط الأربعة أشهر معتبر؟ المسألة دي أنا طبعا حاولت أتي بوجهها من عند اللغة. هل السقط مسمى في اللغة لكل يعني ما نزل دون تمام الخلقة، أم أن السقط ليس مسمى في اللغة إلا لما نفخ فيه الروح؟ قلت: ولكن جاء تقييد معناه المطلق، جاء تقييد معناه المطلق بإطباق أهل العلم، بإطباق أهل العلم على أن الأربعة أشهر تعد فارقة في الأحكام الشرعية ما بين الجواز والعدم، وعليه فلا يغسل ولا يصلى عليه إلا لشرط الأربعة أشهر. خاصة ما في المعنى اللغوي من دلالة عليه. لما نرجع للمعنى اللغوي للسقط، يقولون إن السقط هو الناقص، فنفهم من هذا أنه فيه خلقة لكن غير إيه، والسقط لغة هو الناقص غير المكتمل، ولا يصدق هذا المعنى إلا على من تمت له أربعة أشهر. قال المصنف رحمه الله تعالى: وتستر عورته. الضمير ها هنا يعود على من بقى؟ على الميت. قلت والضمير ها هنا يعود على الميت الذي يراد تغسيله. فقلت يجرد ابتداء لقول الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم فيما تنازعوا فيه، أن نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا، أم نغسله عليه ثيابه، إلا أن ستر عورته واجبة على قول أبي حنيفة ومالك وأحمد. واستدلوا عليه بالعموم الشرعي: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا إلى المرأة إلى عورة المرأة. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: عورة الرجل عورة المرأة، دلالة عموم تنطبق على الميت، لأن المفرد المضاف عند الأصوليين يفيد العموم يعني والشمولة. فقوله عورة الرجل ده مفرد ايه؟ مضاف، يفيد العموم والايه؟ والشمول. قلت فيشمل بعمومه هذا عورة الميت ذكرا كان أم أنثى. ويستأنس في هذا بما يرواه، ولا يخلو من مقال: لا تنظر إلى فخذ حي أو ميت، لا تنظر إلى فخذ حي أو ميت. ولأن الأصل هو ستر العورة مطلقا، فلا يخرج شيء عن هذا الأصل إلا بدليل. ومن لطيف الاستدلال قوله تعالى في هابيل: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، فدعاه سوءة. فقلت وهذا المعنى أولى به عورته من ماذا؟ من جسده، صح؟ بما يدل على وجوب ستر عورة الميت. قلت ولم أقف على خلاف في هذا الوجوب إلا من قول مهمل متروك بأن الميت لا عورة له، من قول مهمل متروك بأن الميت لا عورة له. وفعلا اتعرف أن القول ده يدين به أقوام، لذلك ترى بعض المغسلين اللي أشرنا إليهم في درس الأمس تبع الموسيقى التصويرية دول بيمس عورة الميت بلا يعني أي غضاضة، ويمسكها بيدي هكذا بلا أي غضاضة، وإن سألته عن السر لك ده ميت ما له عورة الميت. فسبحان الله. طيب قلت، قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم يعصر بطنه برفق. أما الرفق فلعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه. ولقوله صلى الله عليه وسلم في حق الميت على الخصوص: كسر عظم المؤمن، الميت ككسر عظم المؤمن الحي. كسر عظم المؤمن الميت ككسر عظم المؤمن الحي. وأما عصر بطنه فلم يأتي فيه شيء مرفوع بل ولا موقوف، لم يأتي فيه شيء مرفوع ولا موقوف عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما أخرج ابن سيرين، إلا ما قال ابن سيرين فيما يرويه ابن أبي شيبة، فيما يرويه ابن أبي شيبة: ويعصر بطن الميت في أول غسلة، ويعصر بطن الميت في أول غسلة عصرة خفيفة. قلت: وينتصر لها بما في هذه العصرة من إخراج ما في بطنه مما يتعين إخراجه، وينتصر لهذه العصرة من إخراج ما في بطنه مما يتعين إخراجه، لأنه إذا طلب طهارة بدنه بالغسل فإخراج ما في بطنه في هذا المعنى. وكذا لئلا يخرج شيء منه، لئلا يخرج شيء منه أثناء تقليبه وتكفينه. ويستأنس أيضا بقول بعض الصحابة في تغسيل النبي صلى الله عليه وسلم، بقول بعض الصحابة في تغسيل النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذهب لينظر أو ليرى منه فيما ذهب ليرى منه ما يرى من الميت فلم يجد، في إشارة أن الصحابة كانوا يقومون بهذا الفعل. ولذا علي قال: طلبت أن أرى منه ما يرى من الميت فلم يجد. فهذا يعد دليلا على قيام علي بعصر بطن من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا صحيح ولا لا؟ كده قلت: كما يستأنس بحديث الكتم، يعني من غسل ميتا فكتم عليه. والكتم يكون فيما يستقبح ذكره والكلام به، والكتم يكون فيما يستقبح ذكره والكلام به، وهذا فيه من طرف بعيد، وهذا فيه من طرف بعيد إشارة إلى ما يخرج منه، ولا يكون ذلك إلا بعصر بطنه. يبقى هذه مسألة مركبة. تمام. أما عصر البطن فلم نجد عليه دليلا صحيح إلا ما ذكرناه من قول ابن سيرين ومن مصلحة ذلك ومن شبه الدليل في قول من علي رضي الله عنه وفي حديث الكتل. أما الرفق فإيه فمتفق إيه عليه. قلت ويشهد لهذه العصرة ما جرى بها عمل الأمة المحمدية ويشهد لهذه العصر ما جرى بها عمل الأمة المحمدية وهي أمة معصومة وهي أمة معصومة من أن تجمع على ضلالة ومهدية ومهدية فيما تجتمع فيه يعني على الهدى. ولذا قال ابن مسعود ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. قال المصنف رحمه الله بعيدا قال المصنف رحمه الله تعالى وينجيه بوضع خرقة على يده وينجيه بوضع خرقة على يده. قلت والاستنجاء أخي لغة من النجو وهو قطع الأذى وهو يجب بما يتعين من إماطة الأذى عنه أو بما يجب التنزه عنه أو بما يجب التنزه عنه من البول والغائط. وأما الخرقة فهي محل اتفاق بين أهل العلم لئلا يمس عورته. قلت لأن تحريم النظر إلى العورة هو بدلالة اللزوم تحريم لماذا؟ لمسها. لأن تحريم النظر إلى العورة هو بدلالة اللزوم تحريم لمسها. هذه المسألة رقم كم لننتقل إلى غيرها؟ ها؟ السابعة. أراها الثامنة يا رجل قريبا. الثامنة يا مخلص. قول. ينجيه يعني يطهر مخرجيه بقطع الأذى عنهما من النجو الاستنجاء هو. قلت ولم يذكر المصنف رحمه الله استدراك ولم يذكر المصنف رحمه الله تعالى الوضوء إما سهوا وجل من لا يسهو وإما أنه مما لا يحتاج إلى نص للشهرة والمعرفة. وقد جاء فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم ابدأنا بميامنها يعني والوضوء بما يدل على تقديم الوضوء يعني على الغسلات. ويظهر من الأمر وجوبه قلت غيره أنه لا غير أنه لا وضوء آخر، لأن بعضهم لما يوضي أول الغسل يرجع بعد الغسل يعمل إيه؟ يوضي مرة أخرى، يقول لك الاحتمال أن يكون خرج منه شيء. طبعا تنزيل أحكام الحي على الميت هذا أعتبره غفلة من الناس، إن لم يكن يعني أقول ضياعا. واضح؟ قلت غير أنه لا وضوء آخر، يعني في آخر الغسل، لأنه لا دليل عليه من جهة، ولأنه لا معنى لهذا الوضوء في تغسيله. ومعلوم أن الغسل الأكبر يرفع معه ماذا؟ الأصغر. والنبي صلى الله عليه وسلم في صفة غسله حيا ما كان ينشئ بعده وضوءا، فكيف بالميت؟ قلت والعلة المعللة بأنه قد يخرج منه شيء. قلت وقد لا يخرج، قد يخرج منه شيء وقد إيه؟ وقد لا يخرج. والأحكام الشرعية يقينية لا محتملة، لأن كلمة قد يخرج منه شيء ده محتمل ولا صريح؟ هل نبني حكما شرعيا على محتمل؟ رب العالمين قال ويحيى من حيا هم بينا، فالأحكام الشرعية يقينية لا تقوم على محتمل أبدا. واضح؟ قال ولا يسرحه، نعم، في ماذا؟ في ايه؟ اي ما هو حديث ابدأنا بالوضوء، ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء، فطالما سمى وضوءا يبقى هو الفعل وضوء على المعنى الشرعي. واضح؟ قال ولا يسرحه، يعني يمشط شعره. ففرق المصنف بين الذكر والأنثى هاهنا، وقد قال بعد ويضفر شعرها ثلاثة قرون. فما وجه التفريق بين الذكر والأنثى هاهنا؟ أما كونه لم يأتي من فعل السلف، يعني من تمشيطي، الشعر قلت فحسبنا ما جاء في المرأة، خاصة وأنه النساء شقائق الرجال. قلت وكذلك أن غسل الميت فيه معنى وهو تحقيق الزينة والجمال، صح ولا لا؟ بقرينة إيه طيب؟ بقرينة طلب إحسان الكفن، صح ولا لا؟ وطلب فيه البياض، والبياض زينة، وتجمير الأكفان، وتطيب المتوفى. ولا شك أن مشط الشعر يلحق بماذا؟ بهذا لأنه شاركه في معنى الزينة والجمال. وأما العلة المنصوص عليها عند المصنف وغيره من أن هذا يؤدي إلى تقطيع شعره، قلت وإنما هي علة مدفوعة بطلب الرفق، أو أن هذه العلة لا اعتبار بها لأنها مفسدة يسيرة لا يعتبر بها في مقابل مصلحة متعينة. لأن الحنابلة منعوا تسريح شعره، ليه؟ قالوا أن هذا يؤدي إلى تقطيع شعره. هذه العلة حقيقية؟ لا طبعا، ويمكن دفعها بالإيه؟ بالرفق، صح ولا لا؟ كمن مشط شعره بشيء من الرفق، ويمكن دفعها ثالثا بماذا؟ ها؟ أو يمكن عدم اعتبارها ثالثا بماذا؟ بأن دي مفسدة يسيرة في مقابلها إيه؟ مصلحة عظيمة. واضح؟ يبقى إذن نقول إحنا خالفنا المصنف في هذه المسألة من أنه يشرع تسريح شعر من؟ الميت، وهذا مذهب الشافعي. قلت وهذا مذهب الشافعي رحمه الله يا أحمد، وهو الراجح. احنا عندنا في كل دورة كده واحد شافعي وهو شافعي بين الشافعية ايضا، فأنا حنفي مالكي شافعي حنبلي لكن لست ثوريا. قلت نعم. ماشي، لكن هذا الحكم هل في معنى الخصوصية في النساء؟ لو سلمنا أن الخصوصية حاصلة في النساء بالضف، صح؟ لكن أصل الفعل وهو الزينة، لماذا تستأثر به المرأة دون الرجل؟ هو السؤال. أصل مسألة خصوصية النساء والرجال لابد من ضبطها. أحمد كلامك جيد، إن النساء تقاس على الرجال وليس الإيه؟ وليس العكس، صح؟ وليس الإيه؟ لكن هذا لا يمنع من وجود خواسم مشتركة مع المفارقة. أصل الزينة مطلوبة في الجهة، لكن عند المرأة تكون زينتها في البيت، وعند الرجل تكون زينته في مواضع كالجمعة والعيدين ونحو ذلك، صحيح؟ عند الرجل الزينة ما هي واجبة وإنما على باب الاستحسان، وعند المرأة الزينة لزوجها واجبة. زينة المرأة لزوجها واجبة على الراجح، بدليل أنه أنكر على خولة وقال ما أبز هيئة إيه؟ ما أبز هيئة خولة، صح؟ وما كان لينكر في مستحب ولا لا؟ ومن هنا لما أنكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم دل ذلك على الوجوب، خاصة أن هذا الوجوب تتحقق به مصلحة الزواج من الإعفاف، فما كان وسيلة لواجب فهو إيه؟ فهو واجب، صحيح ولا لا؟ والواحد يعني يستغرب لحال المرء قبل الزواج راح جاي على الميادين وإيه العتبة والمسكي وأبوها يكتب في الأيمة 3000 هدوم بس، فإذا تزوجت ليس إلا الثوب البصلي المطبخي المرقي الذي يصدق عليه الحديث من أكل بصلا أو ثوما فليعتني. قول يا أحمد. المصلحة هي الزينة، كيف تطيبه يا أحمد؟ اسمع مني، كيف تطيبه وتجمر كفنه وتضع في ماء غسل السدر والكافور وتأتي له بالبياض وتشتري له كفنا يستوعب بدنه ثم تترك هذه الشعرات فلا تمشطها؟ صرت ظاهريا أنت الآن. قلت ويأخذ من شاربه وظفره إنطال، ويأخذ من شاربه وظفره إنطال، يعني دون ماذا؟ دون العانة، لأن في أخذ العانة من كشف ماذا؟ العورات. قلت ولكن هذا كله لا دليل عليه، وذلك لأنه لا دليل على مشروعية أخذ شعر بدنه وظفره، فضلا عن انقطاع التكليف بموته، فلا تلزمه أحكام الآدميين، فلا تلزمه أحكام الآدميين ولا يقع عليه إثم. وثالثا لا مصلحة تترتب على الأخذ من شعور البدن رابعا ولم ينقل عن الصحابة رضي الله عنهم أنه فعل على كثرة ما وقع منهم ماذا؟ تغسيلا وتكفينا للميت، وهذا سبيل المؤمنين. خامسا وأن خصال الفطرة في أحد قولي أهل العلم، بل هذا قول الجمهور، أنها ماذا؟ مستحب. سادسا ولا يؤمن في هذا الفعل من مفسدة، كمفسدة جرح بدنه أو نحو ذلك، فضلا عن كشف العورات كما في العانة. سابعا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنكر الكفن غير الطائل، أنكر الكفن غير الطائل، يعني الكفن غير الطائل الذي لا يستوعب بدن الميت، مستفصلا عن الكفن، ليس مستفصلا عن ماذا؟ عن مثل هذا. لأن فعلا بنرى أشياء والله عجيبة، ويخرج الجلدة دي بتاعت الموس ويقعد يشد الموس عليه عشان الموس يبقى حامي، واخد بالك، وجايب معاه كريم حلاقة، وجايب معاه وشغال عمال يحلق لليه للميت، حتى بيحلق له اللحية كمان. طب ارحمه وسيبه يروح بلحية حتى. ما لم يفعل في الدنيا ايه؟ نعم، ايه هو حكم الزينة؟ يعني انت تقول بانه يشرع من باب فعل الزينة يعني، ولكن هذا مقابل بمفسدة ظاهرة من كشف العورات او جرح البدن، وهذا كله لا يؤمن. صحيح. طيب، قال المصنف رحمه الله ويضفر، ويمكن أن يقال ويضفر، يعني إما بالتجديد أو التخفيف. ويضفر شعرها ثلاثة قرون ويزدل من ورائها، قلت يعني شعر المرأة، لما صح في صفة غسل أم عطية رضي الله عنها زينب من أمر النبي صلى الله عليه وسلم لها أن يضفرن شعرها ثلاث ضفائر. وأما الثلاث فهذا ظاهر لأصل الوتر، وأما الضفر فهذا ظاهر لأنه زينة النساء، وفعلا الضفائر زينة النساء. وهذا ظاهر لأن الضفائر زينة النساء، أما سدلها من ورائها فهذا ثابت، أنهن أرسلنا يعني ضفائرها خلفها. قال المصنف رحمه الله: ويسن إطار الغسل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم عطية: اغسلناها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إذ رأيتن ذلك. قلت: ويظهر أن التخيير وقع على الخمس والسبع وما زاد، أما الثلاث فالقول بوجوبها قوي، إلا أن نقف على قائل به، وهذا راجع إلى أصل شرعي، من أن الله تعالى وتر يحب الوتر، فضلا عن تحقق مصلحة شرعية به، وهو أن في الثلاث من كمال الإنقاء، وتمام. قال: بسدر في الأولى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل المحرم وقصته ناقته: اغسلوه بماء وسدر، اغسلوه بماء وسدر. واجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. قلت: وهذا ظاهر الدلالة في استحباب السدر شديدا، لقوله بماء وسدرة، إيه؟ أي ما هو قال: ولا تحنطوه. فهل يصدق على السدرة والكافور إن هو طيب؟ وهذه بقى المسألة مهمة جدا، تنفعنا فين؟ في غسل المحرم أصلا، لو اغتسل المحرم بصابون له رائحة، لأن بعض إخواننا في الحج بيتقصد أشياء غريبة من باب أن الطيب محرم، فيصحب معه صابونة غسيل، واحدة صليت محترمة كده يقول لك: لا أصل منع الإيه الطيب. يا أخي، هل يصدق على الصابون له رائحة أنه طيب؟ ما هو قال هنا: اغسلوه بماء وإيه وسدر، وجعلنا في الآخرة إيه كافورا أو شيئا، ثم قال: ولا تحنطوه. صحيح، فلم يعتبر السدر ولا الإيه ولا الكافور طيبا، فكيف أنت تعتبر بقى هذا الصابون تعتبره طيبا؟ صحيح، فهذا لا شك من باب تعمق بعض إخواننا، تمام، تعمق بعض إخواننا في هذا الباب. ولذا رأيت بعضهم يصطحب معه إلى الحج في شنطه هذا الصابون الذي لا رائحة إيه بل رائحة أحيانا تكون مزعجة كمان، فيأتي إيه بصابون الغسيل معه وصابون المواعين معه، ليه؟ حتى يبعد عن الطيب. والناس لهم شأن غريب، يتشددون فيما ليس باب للتشدد ويتعمقون فيه ويتركون ما هو باب احتياط وإلزام. يعني تجد مثلا يضبع من أول الحج إلى آخره، من باب التعمق وليس للضباع إلا في طواف القدوم. ويتحرى الصابون هذا الذي أشرت إليه، لا أزعجكم بذكره مرة ثالثة. فإذا جاء المبيت بمنى تبص تلاقيه اخترع شيئا جديدا هذا العام، آخر مخترعات الحج الماضي، يدخل منى 12 إلى ربع يرمي الجمرة بتاعت اليوم الأول، وبال ما يخلص ويرجع بقت 12 وربع يرمي الجمرة لليوم الثاني، فرمى جمرتين في نص ساعة، 12 إلى ربع 12 وربع، واعتبر إيه إن ده يوم قبل 12 يوم وبعد 12 إيه يوم. فاسمع ولا حرج. والمبيت بمنى أيضا لهم في ذلك أفعيل غريب، يعني رأيت من الناس فعلا من يدخل منى أول ما الظلام يعني يحط على منى تمام يعتبر نفسه بات، يقول لك أي جزء من الليل فأنت إيه فأنت تعتبر إيه يعتبر مبيتا لك. ولذلك بعضهم يخرج من منى باسم أنه بات قبل صلاة العشاء، وبعضهم يحدها بمنتصف الليل يقول لك ما هو ده آخر صلاة العشاء يبقى اليوم انتهى، يبقى بعد إيه آخر وقت صلاة العشاء يوم جديد تمام، فيخرج من منى بعد الساعة إيه 12. هي الساعة 12 دي توقيت شرعي تمام. لذلك كنت أصلا يعني أضحك معه فأقول نزولا على قول جرينيتش أو ترجيحا لمذهب جرينيتش من أن الساعة 12 هي يوم جديد، ويعني نسأل الله السلام والعفو والعافية. يعني لعل أكثر ما تجد فيه تجد بابا للبدع هو باب الحج والإيه والعمرة، لأسباب منها كثرة الإيه الحضور والناس، وكل بقى إيه صاحب بدعة إلا من رحم الله. فتصور بقى 3 مليون ده في التقدير الرسمي، وأنا ظني أنهم أكثر من 3 مليون، يعني في العام الماضي ظني أنهم يزيدون على 3 ملايين بشهادة بعض إخواننا هناك. فتصور لو كل واحد من دول فعل بدعة، شيل بقى العلماء وأهل العلم، يعني شيل لك 100,000 شيل 500,000 يتكلم في 2.5 مليون بدعة، والله المستعان. طيب، قال بسدر في الأولى وكافور في الثانية، قطعنا إسماعيل، كنا فين يا أخ السودان؟ قول يا البشير. ها ها، هذا حديث المحرم. ها، قلت لما صح من حديث المحرم الذي وقصته ناقته من قوله عليه الصلاة والسلام ارسلوه بماء وسدرة في رواية، وقوله سدرة مبالغة في طلب ماذا؟ السدر. وهذه المبالغة شاهدة على الاستحباب أو دليل على الاستحباب وتأكيده. قال وكافور في الآخرة لقوله عليه الصلاة والسلام واجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، وهذا فيه مفارقة الغسلة الأخيرة لسائر الغسلات من جهة، والمبالغة في طلب الكافور من جهة، يعني على وجه الخصوص. قلت ومن اعتبر بالمعنى أجاز كل ماذا ما في معناه من نبات طيب الرائحة صحيح، أو من مطيبات ومطهرات كاستعمال ماء الورد وما في معناه، يعني كاستعمال الأصنصات اللي موجودة الآن، هذه سموها أصنصات، هل يجوز استعمالها؟ من اعتبر بالمعنى أجاز كل ما من شأنه أنه يطيب ماذا؟ ماء الغسل. ومن وقف على النص اقتصر على الكافور والإيه والسدر. طب ايه المشكلة؟ المشكلة في من لم يجد كافورا ولا سدرا، فلو أنه وقف على النص لن يفعل غيرهما، لو اعتبر بالمعنى أخذ به. قلت ولا شك أن العبادات الشرعية معقولة المعاني، وإنما خص الذكر معقولة المعاني لقوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار، وإنما خص صلى الله عليه وسلم الكافور ذكرى والسدر. ليه خصاهما بقى؟ ليس لتعينهما، وإنما لشيوعهما زمنه، ولما كان غالبين في بيئته صلى الله عليه وسلم. قال ومن تعذر غسله ييمم. الله، دي مسألة جيدة جدا يا حازم، ماذا أنت قائل ها هنا يا حازم؟ واحزم رأيك قبل الكلام. صحيح، قول يا أبا مريم. ها؟ إيه؟ ما عندك شيء غيره. هل ييمم من تعذر غسله، أم أن التيمم عبادة بدلية والبدل لا يثبت إلا بدليل، ولا يلزم ما ثبت في حق الأحياء أن يثبت في حق من الأموات؟ هذا ليس بلازم، صح ولا لا؟ مش كده؟ وقياس الميت على الحي هو قياس ضعيف لانقطاع تكليف الميت، خاصة وأن المقاصد المتحققة بالغسل ليست متحققة بالتيمم. صحيح؟ قلت فرجح ابن تيمية رحمه الله خلافه من أنه لا ييمم، لأن التيمم عبادة بدلية محلها الدليل الشرعي، وثانيا لأن التيمم إنما شرع ماذا؟ لاستباحة ماذا؟ الصلاة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه إنه وضوء المسلم، وعرفه أهل العلم بأنه ضرب الأرض بالكفين مع مسحهما والوجه لاستباحة الصلاة. ثالثا وأن المعنى المتحقق بالغسل لا يتحقق بماذا؟ بالتيمم، فبينهما مفارقة في هذا الباب تقتضي عدم الفعل. رابعا وليس شرطا أن يأخذ البدل جملة أحكام المبدل عنه، وإلا فهذه تسوية ممتنعة. خامسا والأصل سقوط الواجب بالعجز عنه، والأصل سقوط الواجب بالعجز عنه، والتعويض شرع، والشرع لا يثبت إلا بكتاب وسنة. قال وتجمر أكفانه. قلت مسألة في وجوب التكفين ولم ينقل عنهم في ذلك خلاف، وأما الوجوب فقد جاءت به أدلة ظاهرة من أمره به صلى الله عليه وسلم، أي بالتكفين في قوله اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، فقوله كفنوه أمر، والأمر يقتضي الوجوب، فكيف إذا قرن بأمر وهو التغسيل؟ فإن الوجوب يزداد بهذا الوجوب وجوبا. نعم، يتأكد بما قرن بواجب آخر. قلت ثانيا، وكذا في حديث مصعب أو في تكفين مصعب رضي الله عنه، وهذا في حديث خباب من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتكفينه، حتى أنه لم يعذر في كون الكفن، حتى أنه لم يعذر في كون الكفن ليس طائلا، حتى أمر بأن يجعل على القدمين يعني من الإزخر صلى الله عليه وسلم، يعني تأكيدا على الوجوب بما لم يسقطه بعدم القدرة. وأمره صلى الله عليه وسلم كما جاء من حديث ابن عباس في السنن، البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم فإنها خير ثيابكم. ويتأكد وجوب الكفن بما أوجب الله تعالى فيه أمورا، وبما كان من عناية النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء سؤاله عن الكفن فأنكر الكفن لم يكن طائلا، واستحب الكفن ما كان أبيضا، وأمر بتجميره، ورتب على إحسانه ثوابا، كما جاء في الحديث من كفن ميتا فأحسن كفنه كساه الله من السندس، كساه الله من السندس يوم القيامة. قلت كذلك، ما نهى عن الدفن ليلا وما كان لينهى عنه إلا لما فات من واجب، وما كان لينهى عنه إلا لما فات من واجب، قلت يعني من إحسان له الكفن. ومن لطائف الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى قال في كتابه عذرا، قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة من أخي، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فلما دعا البدن بعد الموت سوءة، والسوءة حقها الستر، والستر يعني هو الكفن بما يدل على وجوبه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وتجمر أكفانه. قلت لما صح من حديث أحمد رحمه الله تعالى، حديث في المسند وفي غيره، وصححه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أجمرتم الكفن فأجمروه سلاسا. إذا أجمرتم الكفن فأجمروه سلاسا، وهذا دال على الاستحباب شديدا لما فيه من طلب مبالغة. بماذا؟ بإثار الفعل، بإثار الفعل. وهذا راجع إلى أصل في الغسل والتكفيل من استحباب ماذا؟ الطيب والجمال. أجمرتم اللي هو البخور يعني، تمام؟ فيشرع أن تبخر الكفن ماذا؟ 3 مرات. وهذا رجع لأصل في الكفن والتغسيل، وهو من استحباب الطيب شديدا، إما في ذات الماء بسدرة وكافور، وإما في ذات الكفن بتجمير، وإما في بدن الميت بالحنوط. يبقى إذن هذا باب مبالغة يا طلبة العلم، وهو استعمال ما من شأنه ماذا؟ الطيب في أحوال الغسل والتكفين. قال المصنف رحمه الله: ويضر الحنوط فيها. ويضر، خلي بالك بعضهم بيقرأها ويذر، في فرق بين يذر ويذر. يذر يعني يترك، لما أقول لك ذر هذا، ذر عنكم كذا، يترك. لكن يذر يعني يضع، قلت يعني في تطيب الأكفان. والذي أرى أن تطيب البدن هو المتعين، أما الكفن فيكفي فيه التجمير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي وقصته ناقته، قال: ولا تحنطوه، قال: ولا تحنطوه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. قلت: فلما نهى عن الطيب في حق محرم دل على استحبابه. يا شيخ قل للرجل وجه وجهه ناحية ثانية عشان الصوت، الرجل بيتكلم في الهاتف ده، قل له وجه وجهك الناحية الثانية عشان الصوت يوصل. هو ده طبعا الرهاب ده. قلت: فلما نهى عن الطيب في حق المحرم دل على استحباب الطيب في حق غيره، دل على استحباب الطيب في حق غيره، ذلك أن النهي، ذلك أن النهي يرد على خلاف الإيه؟ الأصل، أن النهي يرد على خلاف الأصل. يشهد لاستحباب الطيب في بدن الميت أن أمر الغسل والتكفين أن أمر الغسل والتكفين كله قائم على استحباب ماذا؟ الطيب والجمال. وقد يحتج لاستحباب الطيب في البدن بفعل الملائكة ما تضع روح العبد في حانوت وترقى بها إلى السماء، وما يحتج له في الكفن أو ما يحتج به في الكفن من عموم قوله فأحسن كفنه، وفي قوله فأحسن كفنه فإن من إحسانه ما يكون من الطيب. يعني إذن هل الطيب في البدن ولا في الكفن؟ الأولى البدن، لأن قوله ولا تحنطوا عائد عليه على بدني، بدليل أنه قال بعد ولا تخمروا رأسه، إذا الكلام كله على البدن صحيح؟ مش كده؟ خاصة وإن الكفن اكتفى بما فيه من التجميل، مش كده؟ والملائكة تضع روحه في حانوت. لكن من استدل بالحديث فأحسن كفنه، ومن إحسان الكفن ماذا؟ تطيب له وجه، ولكن الذي أدين به أنه لا طيب في الكفن، وإنما محل الطيب في البدن. قال المصنف رحمه الله وفي مغابنه ومواضع سجوده، وفي مغابنه ومواضع سجوده. قلت وأما تخصيص مواضع السجود يعني بالطيب فإني لم أقف على دليل بهذا التخصيص، والحديث قد جاء ولا تحنطوا يعني في عموم البدن، وليس أصلا هذه المواضع السبع محلا للطيب إلا ماذا؟ إلا الرأس وهذا أصل الطيب. أصل الطيب يكون فين؟ في الرأس، كما قالت امرأة إسماعيل لإبراهيم ألا تنزل يرحمك الله فأغسل لك رأسك وأدهنه. يبقى أصل الطيب يكون فين؟ في الرأس. ووضعه في المواضع السبعة هذا مما ينعدم عليه قلت والأصل عدم الفعل، بل يمكن صرف قوله ولا تحنطوه إلى الرأس خاصة. طب لقوله بعد ولا تخمروا رأسه، فيظهر أن الكلام متجه إلى ماذا؟ لقوله بعد ولا تخمروا رأسه، فيظهر أن الكلام بعد متجه إلى ماذا؟ إلى الرأس. قال وإذا خرج منه شيء غسله وسده بقطن. قلت فنعم، لئلا ابتداء تتلوث أكثانه، وقد نص ألا تتلوث أكثانه بشيء، وقد نص صلى الله عليه وسلم على إحسان الكفن وانتهاء، لأن هذا يدخل تحت العموم إيه؟ فكتم عليه، لأن هذا يدخل تحت العموم فكتم عليه، فإن من وسائل الكتم أن يسد ماذا؟ هذه المخارج صحيح؟ قلت أما القطن فمتفق عليه جرى عليه العمل، ثم بطين حر. قلت ويستعوض عن القطن بمثيله من محدثات هذا الزمان، وهو أولى من الطين، لأن فعلا في بعض المحدثات اللي ممكن تقطع أي نزيف، صح ولا لا؟ كما لو استعمل بعض الأدوية أو بعض الكريمات، بعض المطهرات، بعض السوائل التي تقطع النزيف، فهذا عندي أولى منين؟ أولى من الطين، صحيح؟ هذا عندي أولى من الطين، لأنه أفضل في الإنقاء والقطع، وأكرم للبدن. قال وإن لم ينق زاد إلى سبع، وإن لم ينق أو ينق، وإن لم ينق زاد إلى سبع، إلى سبع لقول النبي صلى الله عليه وسلم، أو خمسا أو سبعا إن رأيتن، أو أكثر من ذلك إن رأيتن، بما دل على أن غاية الغسل هو الإنقاء. وعليه فخير النبي صلى الله عليه وسلم فيما فوق الثلاث إلى ما شاء الله. إلا المحافظة على الوتر فيزيد ولو إلى ست، وحصل الإنقاء زاد واحدة طلبا لماذا؟ فإن حصل الإنقاء بست غسلات زاد واحدة، زاد واحدة للإيتار. قال ويطيب إلا المحرم فعلى حالته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المحرم ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، ولا تحمروه ولا تخمروا رأسه، وذلك لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا. قلت يعني إذا حل من إحرامه ولو الأول، يعني هذا أنه حل من إحرامه الأول فلم يحرم عليه إلا ماذا؟ إلا النساء، صحيح؟ هل هذا يكون محرما ولا يكون لا يكون محرما؟ يعني رجل مات في أيام منى، وفي أيام منى قد حل الرجل، ولكن الإحلال إليه الأول حل له من لبس كل شيء من الثياب ووضع الطيب وكذا، ولكن يحرم عليه فقط الإث. قلت ومن حل الإحلال الأول فهو أقرب إلى من؟ ها؟ إلى المحل إلى المحرم، لأن جميع أحكام الإحرام لا تلزمه إلا ماذا؟ إلا من النساء. ايه ايه ده؟ احنا بنقول الا المحرم، فببين من هو المحرم، تمام؟ وعليه فلا يدخل المحل احلالا اولا، تحت هذا الحكم، لانه في الاصل حل له كل شيء، من الثياب والطيب إلا النساء. لو متى مش سامع ايه؟ ما هو ده اللي بنقصده في التمتع، يعني هل هو محرم يلبس الاحرام ولا لا؟ اذا لم ينشئ احراما فليس محرما. يعني واحد راح يحج من هنا بس مش هيحرم الا من المدينه، يبقى هذا حلال. رجل اتى اعمال اليوم الاول من العيد وحلق وحل ولبس ثيابه، هذا ايه؟ هذا حلال. قال ويكفن الذكر في سلاسل فائف بيض. قلت لما صح عن النبي، لما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أسواب بيض سحولية. سحولية دي بلد سحول، كان يستجلب منها هذا النوع من الايه؟ من القماش، زي ما انت بتقول النهارده ده قطن ايه؟ المحل. فكفن في ثلاثة أسواب بيض سحولية، ولا خلاف في كون الكفن ثلاثة أسواب إلا ما جاء في بعض رواياتي من أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في أسواب حبرة، فيجمع بين الحديثين أن أحد الأسواب كان حبرا وأن الباقي كان على البياض. فاعتبر الراوي حبرا يعني مخططة، يعني فاعتبر الراوي بغلبة البياض فعدها ثلاثة أسواب بيض. فاعتبر الراوي بغلبة البياض فعد ثلاثة أسواب بيض. وأما الثاني ففصل في أحد هذه الأسواب فذكر صفته من أنه كان إيه؟ حبرا. حبرا يعني إيه؟ مخطط. قال المصنف رحمه الله والأنثى بإزار وخمار وقميص ولفافتين. والأنثى بإزار وخمار وقميص ولفافتين. قلت أما الزيادة في كفن النساء فلا تشرع على الراجح لضعف حديث ليلى بنت قانف، وبعضهم يقول ليلى بنت قائف، ولكن العلامة الفوزان ضبطه بأنها بنت قانف، لأنها ليلى بنت قانف. وهذا الحديث في كفن المرأة في خمسة أسواب لا يثبت، لأنه من رواية نوح ابن حكيم. وهو مجهول الرواية، والحديث أقرب إلى الضعف منه إلى الصحة. خاصة مع ما يكره ويزم في الكفن، يعني من المغالاة والإسراف. والزيادة يعني على السنة. قلت والإيطار، والإيطار في الكفن ليس على الوجوب، الإيطار تسليس، وإنما على الاستحباب فيما يظهر، وذلك لما صح في المحرم من قوله عليه الصلاة والسلام وكفنوه في ثوبيه أو ثوبين، وكفنوه في ثوبيه أو في ثوبين. قلت كذلك لما مر معنا من حديث كفن من؟ الحمزة، فإنه كفن في ثوب إيه؟ في ثوب واحد. بما دل على عدم وجوب ماذا؟ الزيادة على ثوب واحد، وأنها مستحبة. قال والواجب ستره. الواجب ستره. قلت فنعم، بدلالة قوله عليه الصلاة والسلام: من كفن ميتا فأحسن كفنه. ومن أن الميت كما في آية المائدة هو سوءة، والسوءة تستر. وثالثا لما أمر بوضع الإسخر على قدمي معاذ، على قدمي مصعب، بما أمر من وضع الإسخر على قدمي مصعب رضي الله عنه. نبات الإسخر، نبات، من وضع الإسخر على قدمي مصعب رضي الله عنه، وهذا من أجل استيعاب بدنه. قلت كذلك. عليكم السلام. تريح. طيب بس استريح بسجدتي. استريح بسجدتي. خذ يا سيد معلش. في العرضية قدام عند الفتيس كده في زجاجة طيب. عطر. أعطي الأخ محمد. هيدي لك حاجة. عليكم السلام. قلت ولأن كلمة الكفن في اللغة فيها معنى استيعاب البدن، كما جاء في الحديث وزملوهم، ويقوى ما سبق بإنكاره صلى الله عليه وسلم ما جرى من ماذا؟ أجب، من تكفين الميت بكفن غير طائل، حتى نهى عن الدفن ليلا، حتى نهى عن الدفن ليلا لهذه العلة، بما يؤكد وجوب الستر. فهذه خمسة أدلة ظاهرة في وجوب ستر ماذا؟ ستر بدن الميت، وأن يكون الكفن طائلا، وهي ظاهرة الدلالة، ولا إشكال في هذه المسألة. أعتقد ما عندك إشكال في هذا الباب كله. وطبعا يعني قطعنا شوطا وبقي معنا فصلان، والظن إن شاء الله تعالى أن هذين الفصلين بإذن الله ننتهي منهما يوم ماذا؟ يوم السبت بإذن الله تبارك وتعالى، لننهي بذلك كتاب الإيه؟ كتاب الصلاة بإذن الله ووفق، لننتقل إلى كتاب الزكاة إن شاء الله تبارك وتعالى وبإذنه ووفق. وإذا انتهينا من كتاب الصلاة يوم السبت فبإذن الله تعالى ما هو الجنائز من كتاب الصلاة كلها، ما احنا درسنا العيدين والاستسقاء والكسوف، فبإذن الله تعالى لعله في قدر الله أن تكون المذكرة عندكم يوم الأحد بإذن الله، نجتهد في ذلك جهدا عظيما أن تكون المذكرة بأيديكم يوم الأحد، ليعطيكم إن شاء الله تبارك وتعالى فرصة للامتحان، ليكون أول امتحاناتنا بإذن الله تبارك وتعالى في هذه الدورة الصيفية في الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى ما بعد يوم الثلاثاء، فقد يكون يوم الثلاثاء يوم الأربعاء أو يوم ماذا؟ الخميس بإذن الله تبارك وتعالى. نعم الأربعاء أو الخميس إن شاء الله هنتفق على هذا، ولا تخلق ولا تخلق. طيب هكذا يكون إن شاء الله تعالى أول امتحان معنا بإذن الله. سألنا لله سبحانه وتعالى يجمعنا وإياكم على خير. اعذروني ما بقي من الوقت يكفي للتهيئ للإفطار، خاصة أننا لن نجلس اليوم بعد المغرب لما تعلمون من شغلتي بمنطقة صفط اللبن في محاضرة هناك في شرح المنظومة الرحبية في المواريث بإذن الله تبارك وتعالى، وعليه فسوف ننتهي من الدرس هذا إن شاء الله تعالى. بعد عند المغرب لنلتقي يوم السبت على خير، مذكرا أن في الغد إن شاء الله تعالى خطبة ودرس بمسجد الدعوة بدار السلام، والدرس إن شاء الله تعالى سوف يكون في شرح باب كامل من أبواب كتاب الطهارة. هذا الباب هو باب صفة الوضوء، هو باب صفة الوضوء إن شاء الله تبارك وتعالى، فسوف يدرس هذا الباب كاملا غدا من بعد صلاة العصر إلى صلاة العشاء، مع امتحان يكون في الساعة الثانية ظهرا في كتاب النجاسات الذي درسناه قبل ماذا؟ قبل أسبوعين، مع خطبة على المنبر عنوانها ألا في الفتنة، سقطوا حول هذه الفتنة السياسية التي تعيشها الطوائف الدينية. ثم إن شاء الله تعالى تكون في الغد إن شاء الله تعالى جوائز امتحان كتاب المياه الذي سبق أيضا قبل أسبوعين، فنوزع الجوائز غدا، والجوائز إن شاء الله تعالى مرضية جدا، ففيها كتب قيمة تبدأ بكتاب صحيح فقه السنة وكتاب تمام المنة وكتاب شرح الطحاوية في مجلدين وكتاب شرح الطحاوية في مجلد للشيخ البراك وكتب فتاوى للشيخ ابن باز والشيخ ابن عسيمين، فسوف توزع الجوائز غدا إن شاء الله تعالى. وقلت بأن عدد الممتحنين يبلغ تقريبا 80 أو ما بين 80 و90، فحوالي يعني تقريبا النصف حصلوا درجة 90%، حوالي النصف حصلوا درجة 90%، فإن شاء الله تعالى يكون موعدنا غدا بإذن الله تعالى بمسجد الدعوة بدار السلام. الدرس ليس في مسجد التوحيد، الدرس بمسجد الدعوة، يبلغ الشاهد منكم الغائب إن شاء الله تبارك وتعالى، وتجلسون إن شاء الله تعالى لأجل ما تكلف لكم إخوانكم من الإفطار هذا اليوم إن شاء الله تعالى، وبعد المغرب تنطلقون راشدين بإذن الله. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.